الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة التفسير أو مقدمة في أصول التفسير، قال رحمه الله تعالى: فالذين أخطأوا بالدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعملوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه. قال: ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجاة وغيرهم. يريد رحمه الله تعالى أن يبين أن من هؤلاء الذين أخطأوا في الدليل والمدلول، وكما مر معنا أن هذا حال الطائفة الأولى الذين نظروا إلى المعاني وأرادوا أن يحملوا الألفاظ أشياء لا تدل عليها، وهم الذين يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه. وبين رحمه الله قبل قليل، يعني قبل هذا بأسطر، بأن منهم من يكون خطأه في الدليل والمدلول، وعلمنا معنى ذلك في الدليل والمدلول بمعنى أنه يستدل بشيء لا يصح الاستدلال به، وكذلك يثبت معنى لا يصح إثباته بل دلت الأدلة على نفسه. فمثلا كما مر معنا قريبا قول الزمخشري: وكلم الله موسى تكليما، قال: هو من الكلم أي الجرح. هذا الآن عطل أولا الدليل الذي هي الآية، وكذلك المدلول أي المعنى الذي أثبته، فهو أخطأ بالدليل لأنه فسرها على غير التفسير الصحيح، نفى التفسير الصحيح. وهكذا أخطأ بالمدلول إذ أثبت معنى باطل ليس بصحيح، معنى باطل ليس بصحيح، بل جاءت أدلة الكتاب والسنة لنفيه، وهو أقبح. والعجيب كيف يفرون من شيء ثم يثبتون شيئا أعظم قبحا مما فروا منه. فروا من إثبات الكمال لله عز وجل بإثبات الكلام الذي يليق بجلال الله وعظمته، وأثبت التجريح الذي هو لو قيل بالنقص لكان هذا أشد نقصا، وهذا هو قوله: وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، يستدلون بآيات على مذهبهم، المهم يثبت المذهب الذي يريد. ومنها كما مر معنا قريبا وسيأتي إن شاء الله كلام الرافضة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة. سبحان الله، هذا كلام موسى عليه الصلاة والسلام، أين موسى وأين عائشة؟ حتى أغبى الأغبياء سيفهم أن هذا الكلام باطل. ما علاقة موسى بعائشة؟ كم الفرق بين موسى وبين عائشة حتى يقال إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة؟ فهذا الآن في الحقيقة تكلف ينافي العقل والفطرة فضلا عن الشرع، فهذا هو يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه. فإذا جاء مثلا ثناء على أبي بكر في القرآن حرفوه أبعدوه، أو إذا جاء ذم لكذلك بعض آل البيت فإنهم كذلك يحرفون، فيأتون كما تأتي معنا إلى قوله تبت يدا أبي لهب وتب، قالوا ليس أبو لهب الذي يعذب إنما يدا أبي لهب. إيش عندهم يدا أبي لهب؟ ليس يديه، قالوا أبو بكر وعمر، اليد الأولى أبو بكر واليد الثانية عمر، هذا شيء يضحك منه الصبيان، فضلا عن أن يعتبر تفسير للقرآن، وهذا موجود في تفسير الرافضة والشيعة كما سيذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهذا الآن تأويل عجيب، ومثله تأويلات كما قال الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة، فإنهم يعمدون إلى بعض الآيات التي ترد على عقيدتهم فيأتون ويحرفونها. فيأتي مثلا الزمخشري إلى آيات المشيئة والإرادة التي فيها إثبات الإرادة الكونية، وكما قلنا أن المعتزلة قدرية نفاة، فهم ينفون الإرادة الكونية. فإذا جاء إلى معنى الإرادة الكونية يفسرها باللطف، كلما جاء إلى معنى الإرادة الكونية فسرها باللطف، يقول مثلا يهدي من يشاء، يأتي فيقول يلطف سبحانه بمن يشاء، هذا تعقيل وتحريف، وتحريف لمعنى القرآن. وهكذا كذلك يأتي إلى آيات أخرى في الرؤية فيحرفها، مثلا في قوله جل وعلا في حق موسى لن تراني، فيقول في هذا دليل على عدم إثبات الرؤية، بينما هو معلق بزمن ووقت، وما علق بزمن ووقت ليس به نفي لذلك بالمرة، وإنما فيه نفي لوجود الوصف المانع. وهذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فهو موافق للآية تماما، موافق للآية تماما. وهكذا إذا جاء إلى غيرها يحرفها ويعطلها. قال وهذا كالمعتزلة مثلا، سيفصل قليلا في المعتزلة والرافضة كمثال لبعض أهل البدع الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويفسرون القرآن بالتفسير الباطل. قال وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، من أعظم الناس كلاما وجدالا، مجادلون وكذلك يخوضون بالكلام لا بالدليل، علمهم كلام، أشياء عقلية بعيدة وقريبة تعارض النصوص وينقض أوله آخره، كلامهم ينقض أوله أو آخره أوله. قال وغطنه تفاسير على أصول مذهبهم، أي مذهب الاعتزال، مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم، وهذه التفاسير الحمد لله أكثرها اندثر، لا وجود له ولا ذكر له، وإذا وجد بعضه فهو قليل، لا يوجد إلا عند قلة من أهل البدع، إلا عند قلة من أهل البدع كالرافضة والأباضية ومن كان على طريقتهم ممن يعتني بمذهب الاعتزال، فإنهم يعتنون ببعض هذه التفاسير. قال مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علي ابن علي الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي، والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني، والتفسير لعلي بن عيسى الرماني، والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة. قال وأصول المعتزلة خمسة، يعني المراد الآن أن هذه التفاسير وكانت موجودة في زمن المؤلف رحمه الله، والحمد لله أنها مندثرة الآن. لا يوجد في الناس إلا تفسير الزمخشري، ومع ذلك هو قليل، ومع ذلك بفضل الله طبع بتعليقات ابن المنير عليه. وهكذا مع هذا يحضره أهل العلم وطلبة العلم. قال: وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه أصول المعتزلة الخمسة، وكلها أصول على خلاف عقيدة أهل السنة، على خلاف الإسلام الصحيح الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وتوحيدهم هو توحيد الجهمية، هذا هو التوحيد. ليس توحيدهم لا معبود بحق إلا الله، ليس توحيدهم هو إفراد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لا، توحيدهم هو الشرك والبدع والضلالات. قال: هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. فمن عقيدة المعتزلة في باب الأسماء والصفات نفي الصفات، يثبتون أسماء جامدة لا معاني لها، فجعلوا أسماء الله كأسماء خلق الله. فمن الذي شبه الخالق بالمخلوق؟ إنهم هم الذين شبهوا الخالق بالمخلوق، جعلوا أسماء الرب تعالى عن قولهم علوا كبيرا أسماء جامدة لا معاني لها. فاسمه الله ليس فيه صفة الألوهية عندهم، اسمه كذلك الرحمن ليس فيه صفة الرحمة، اسمه كذلك الحكيم ليس فيه صفة الحكمة، وهكذا. يقولون هو بمثابة أسماء الآدميين. رجل اسمه صالح لا يلزم أن يكون صالح، بل اسم جامد ليس فيه وصف. رجل اسمه عبد الله لا يلزم أن يكون عبد الله، قد يكون عبد الشيطان. رجل اسمه جميل لا يلزم أن يكون جميل. امرأة اسمها جميلة لا يلزم أن تكون جميلة. فقاسوا أسماء الله على أسماء المخلوقين، وهذا هو التعطيل، وهو التمثيل الذي كذلك نهى عنه الرب جل وعلا وحذر منه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هل تعلم له سميا؟ لم يكن له كفوا أحد. وهذه الآيات كلها تنفي المماثلة والمساواة والندية لله عز وجل، بل الله شأنه عظيم سبحانه. وعقيدة أهل السنة إثبات الأسماء بما تتضمنه من صفات وأفعال، بما تتضمنه من صفات وأفعال. قالوا إن الله لا يرى، كذلك نفوا الرؤية، وهذا من توحيدهم كما مر معنا قريبا من كلام الزمخشري ما يدل على عداوته لأهل السنة ومنافحته لعقيدة الاعتزال بنفي الرؤية وذكر ذلك في مواضع كثيرة. قال: وإن القرآن مخلوق، كذلك يقولون بخلق القرآن، فالله عز وجل أثبت الرؤية وهم ينفون الرؤية. قال سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال سبحانه كذلك: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وفي هذا دليل كما قال إمام الشافعي وغيره على رؤية المؤمنين لربهم. وهكذا يقول سبحانه كذلك: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، جاء تفسيرها في السنة وهكذا عن جماعة من الصحابة أنها رؤية إلى الله، رؤية الله جل وعلا. والأحاديث بهذا الباب كثيرة: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون برؤيته، ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. حديث علي بن حاتم، والذي قبله حديث جرير، وأحاديث كثيرة في هذا الباب. وهكذا كذلك القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، والأمر الأمر الشرعي والكوني ومنه القرآن، وسماه الله كلام له. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهكذا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يستعين بكلمات الله، فهل كلمات الله مخلوقة فيستعاذ بها؟ لا يجوز الاستعاذة بمخلوق. وبهذا استدل الإمام أحمد رحمه الله على المعتزلة، قال: وإنه ليس فوق العالم، يعني ينفون صفة العلو عن الله جل وعلا، والله أثبتها لنفسه بآيات كثيرة، ونبيه عليه الصلاة والسلام في السنة، الرحمن على العرش استوى في أكثر من 7 آيات. وهذا كذلك قوله جل وعلا: أمنتم من في السماء، قوله سبحانه هو القاهر فوق عباده، وقوله سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده، وقوله سبحانه كذلك ونزلنا من السماء. فكل هذه الأدلة تدل على علو الله جل وعلا. وبعضهم قال أن أدلة العلو كما قال ابن القيم تصل إلى أكثر من 1000 دليل، وفي أكثر من 20 نوع، ومع هذا يأتون فينفون هذه الصفة. وهكذا قال: وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. ينفون كل الصفات، بل يثبتون كما قلنا أسماء جامدة لا معاني لها، وهذا من عقيدتهم الفاسدة. قال: وأما عدلهم، أي عدل المعتزلة، فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة. ويريد رحمه الله كذلك أن يبين أن عدلهم هو الظلم، لأن عدلهم الذي يريدون أن يثبتونه هو تعطيل الإرادة الكونية التي هي المشيئة، فينفون مشيئة الله. وذلك كما مر معنا أنهم قدرية النفاة، وهم ينفون جميع أدلة القدر، مراتب القدر الأربعة ينفونها حتى العلم، لا يثبتون علما على ما يليق بجلال الله وعظمته، وهم ينفون مراتب القدر الأربعة. وما هي مراتب القدر الأربعة؟ نعم، ما هي مراتب القدر الأربعة؟ هات يا حارس، مراتب القدر الأربعة: مشيئة، كتابة، العلم. إذا ما أجبت عند جارك لا ها جارك اللي عن يسارك الرابع ها الله أعلم ها ها الخلق. هذه 4 مراتب هي مراتب القدر. طيب، فهم ينفون ذلك كله ويجعلون أن العباد يخلقون أفعال أنفسهم، وهذا ليس بعدل بل هذا ظلم، هذا ظلم وتعطيل لما أثبتته أدلة الكتاب والسنة وما تواترت فيه أدلة الكتاب والسنة. وليس المقام مقام بسط القول في الرد على هذا، لكن المقام مقام إرادة وتمثيل فقط. قال رحمه الله: وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكنه يضم إلى ذلك، يعني تفسير على هذه الطريقة على طريقة المعتزلة، لأن مذهب الاعتزال دخل في الشيعة بقوة، فصاروا أي الشيعة جمعوا بين عقيدة الاعتزال وعقيدة الرفض. قال: لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثنى عشرية وهم غلاة الرافضة. قال: فإن المعتزل ليس فيهم من يقول بذلك، ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وسيأتي معنا إن شاء الله شيء من كلام هؤلاء الرافضة بدرس لاحق، فنكتفي بهذا القدر. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين. رب العالمين.